فكان يتم صلاته في تلك المدة. وعلى هذا من أقام إقامة معلومة الأمد أربعة أقل فإنه يفطر الصلاة عملا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عن الأربعة. لماذا؟ لأنه ليس في الفعل عموم. مفهوم هذا يا إخوان؟ أما الحالة الثانية وموضع الإشكال وتكلم بها بعض الناس الآن على غير صحيح، حينما ينزل منزلا لا يدري متى سيرحل منه، وهي واقعة تبوك. لما حضر صلى الله عليه وسلم وكان على موعد مع الروم بأن يأتوا ولم يأتوا، فنزل في تبوك كم يوم؟ 19 18 20. اختلفت الروايات 18 19 20، والكل صحيح، والحقيقة أنها 20. فمن قال 18 أسقط يوم الوصول، ومن قال 19 أضافه وأسقط يوم الرحيل، ومن قال 20 أضاف يوم الوصول ويوم الرحيل والجنة 20. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في انتظاره في تبوك 19 يوم أو 20 يوم؟ كان يصلي الصلاة لوقتها قصرا. فمن هذا يا جماعة؟ طيب، إذا نزل إنسان في موطن الحالة الأولى وهو نزوله مؤقتا صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنها أيام أربعة وكان يقصر فيها، كل من نزل في منزل مؤقت أثناء سفره أربعة أيام فأقل يستصحب حكم السفر، لأن الرسول استصحبه معه. فإن زاد، إن كان يعلم عند النزول أنه خمسة فأكثر، يتم من أول ما وصل، وهذه لا غبار عليها. إذا كان نزل منزلا وهو لا يعلم متى سيرحل، يقول نحن علمنا من فعله صلى الله عليه وسلم إلى 20 يوم أنه كان إيش؟ كان يقصر. فلو قصرنا 20 يوم يبقى بناء على إيش؟ على فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قدر أنه سيمكث 21 والثاني والخامس وقلاقل إيش؟ ما شاء الله، هل عندنا علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو كان مكث 21 والثاني والخامس والعشرين هل سيقصر أو سيرجع إلى الأصل؟ عندنا علم؟ ما عندنا. ولكن عندنا علم من أول، وهو الأصل في الصلاة الإيش؟ الإتمام، ولا لا؟ فإذا القصر طارئ، نعمل بما فعلت كما فعل صلى الله عليه وسلم المدة الزمنية، فإذا انتهى عندنا دليل القصر، وما كان بعد هذه المدة مجهول علينا. لم يقل لنا لو أقمت أكثر من ذلك لقصرت، ولم يقل لنا لو أقمت أكثر من ذلك لأتمم. إذا الحكم على ما بعد 20 يوم مجهول لنا، وعندنا استصحاب الأصل في الصلاة وهو إتمامها. يبقى نعمل بإيش؟ بالمجهول، ونفترض على شيء لم نسمعه من رسول الله، ولا نرجع إلى الأصل اللي كنا عليه. إذا من نزل منزلا وهو لا يدري متى سيرحل عنه، وأدام قصر الصلاة أكثر من 20، مخالف للسنة ومخالف لهذه القاعدة الأصولية، وجزاهم الله عنا خيرا. ويستدلون بعبد الله بن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، أين هذا من الأحاديث الصحيحة أقوى من كالجبال؟ ثم الذين يقولون عبد الله بن عمر مكث، هل كان ماكثا حجر في مكان مقيم في مدينة واحدة؟ أذربيجان قطر من الأقطار، ولو أن إنسانا هنا في السعودية يتنقل في عمل مفتش عند المعارف أو في الشرطة، يتنقل مرة في المدينة بعدين الطائف بعدين الرياض بعدين جدة بعدين ظهران، وهو في نفس المملكة، يقصر ولا لا؟ يقصر. من قال لكم ابن عمر كان ملازم معسكر واحد في محل واحد؟ لما كنش في إقليم أذربيجان يتنقل فيه والمتنقل مسافر؟ إذا ما عندنا دليل قاطع. ولو كان فعل عبد الله بن عمر، أين فعل بقية أصحاب رسول الله؟ إذا هذه القاعدة من الأهمية بمكان.